عند من أدلة التي استدل بها القائلون بنصف صاع في البر؟ نعم، حديث ابن سعيد وحديث ابن عمر، وهكذا الآثار، جملة من الآثار ذكروها عن عمر وعثمان وعبد الله بن الزبير وأمه أسماء وجابر من عبد الله وأبي هريرة، وهكذا روي عن أبي بكر وعلي بن عباس، فيضاف بعد عبد الله بن الزبير وأمه في إخراج صاع عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن الزبير وأمه، فلها أثر أيضا ثابت عنها، فيضاف بعد عبد الله بن الزبير، تزاد هذه الزيادة عبد الله بن الزبير وأمه. وهكذا صحح أيضا التصحيح الذي حصل لي عبد العزيز بن أبي داود صواب بن أبي رواد من طريق عبد العزيز بن أبي رواد كما في الفتح المنقول عنه، وهكذا في الأصل أيضا، فيصوب بالنسبة لأثر عمر ولا يثبت كأثر عمر. وأما ما ورد أو ما روى أبو داود وغيره من طريق عبد العزيز بن أبي داود صواب بن أبي رواد عن نافع عن عمر إلى آخره، فيصوب هذا وتضاف أسماء بعد عبد الله بن الزبير ولدها، فنواصل ما بقي من الآثار التي استدلوا بها. وأما أثر ابن الزبير بعد أثر علي، وأما أثر ابن الزبير فثابت رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، قال أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع ابن الزبير يقول على المنبر، زكاة الفطر مدان من قمح، أو صاع من تمر أو شعير، أو صاع من شعير، الحر والعبد سواء، وأما أثر أبي هريرة فرواه عبد الرزاق أيضا في المصنف الثالث 311 عن معمر عن الزهري، عن أبي هريرة، قال زكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير وكبير، وغني وفقير، صاع من تمر أو نصف صاع من قمح، وسنده صحيح، عبد الرحمن هو ابن أزهر، القرشي الزهري، الله يعني أبي هريرة، صحابي، وممن أثبت له الصحبة البخاري في التاريخ الكبير، الثاني 396 والخامس 792، فإذا الأثر صحيح. وهكذا أثر أسماء رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع عن هشام عن فاطمة، عن أسماء أنها كانت تعطي زكاة الفطر، أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمن يموت، عمن يموت، ومن أهلها الشاهد والغائب، تعطي عمن يموت ومن أهلها الشاهد والغائب، عمن يموت ومن أهلها الشاهد والغائب، نصف صاع من بر، ومن أهلها الشاهد والغائب نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير، وسنده صحيح. وفاطمة هي بنت المنذر، سنده صحيح، وفاطمة هي بنت المنذر. وأما أثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق حجاج، وأما أثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عباس، عن عطاء عن ابن عباس قال: الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام، الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام، والطعام يطلق على البر. وحجاج هو ابن أرطاه، وحجاج هو ابن أرطاه أبو أرطاه، ابن أرطاه أبو أرطاه الكوفي. قال الحافظ الصدوق كثير الخطأ والتدليس، قال الحافظ صدوق كثير الخطأ والتدليس أحد الفقهاء. وقال الذهبي أحد الأعلام على لين فيه، قال الذهبي أحد الأعلام على لين فيه. قال أبو حاتم صدوق يدلس، قال أبو حاتم صدوق يدلس، فإذا قال حدثنا فهو صالح، فإذا قال حدثنا فهو صالح. قلت وقد عنعن في هذا الأثر، قلت وقد عنعن في هذا الأثر، فالأثر ضعيف لأجل عنعنة حجاج، وحجاج ضعيف من أصله عند بعضهم كما أشار الذهبي على لين فيه، لكن على القول بأن حديثه يقبل فقد عنعن، وهو كثير التدليس. وله طريق أخرى عند عبد الرزاق، مصنف الثالث 13 و300، 13 و300 الثالث، عن عمر بن دينار، عن عمر بن دينار قال: وبلغني عن ابن عباس، عن عمر بن دينار عن ابن عباس أنه قال، أنه قال: زكاة الفطر مدان من قمح، زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير. وهذا أيضا ضعيف لأنه بلاغ، وهذا أيضا ضعيف لأنه بلاغ. وأما أثر جابر فرواه عبد الرزاق، وأما أثر جابر فرواه عبد الرزاق الثالث 315 صنف 315، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: صدقة الفطر على كل مسلم، صدقة الفطر على كل مسلم، صغير وكبير، صغير وكبير، عبد أو حر، عبد أو حر، مدان من قمح. صغير وكبير، عبد أو حر، مداني من قمح أو صاع من تمر أو شعير. وهذا الأثر سنده صحيح، وهذا الأثر سنده صحيح، انتهينا من الآثار. وأما الإجماع الذي نقله الطحاوي استدلوا بالإجماع أيضا كما تقدم، وأما الإجماع الذي نقله الطحاوي وهكذا الزيلعي قال رحمه الله الزيلعي قال الزيلعي وهكذا الزيلعي قال رحمه الله، وقد وافق معاوية غيره من الصحابة، هذا كلام الزيلعي رحمه الله، وقد وافق معاوية غيره من الصحابة الجم الغفير، الجم الغفير، بدليل قوله فأخذ الناس بذلك، بدليل قوله فأخذ الناس بذلك، ولفظ الناس للعموم فكان إجماعا، فأخذ الناس بذلك ولفظ الناس للعموم فكان إجماعا، فكان إجماعا. وكذلك قول ابن عمر، وكذلك قول ابن عمر فعدل الناس به مدين من حنطة، كذلك قول ابن عمر فعدل الناس به مدين من حنطة. ولا يضر مخالفة أبي سعيد لذلك، هذا عجيب منه، ولا يضر مخالفة أبي سعيد لذلك لأنه لا يقدح في الإجماع، لأنه لا يقدح في الإجماع. انتهى. فنقل الإجماع فيه نظر، فنقل الإجماع فيه نظر، فقد خالف أبو سعيد، وخلافه كاف في نقض الإجماع، فقد خالف أبو سعيد وخلافه كاف في نقض الإجماع. وأما ما ذكره الزيلعي من قوله ولا يضر مخالفة بسعيد، وأما ما ذكره الزيلعي من قوله لا يضر مخالفة بسعيد فقد رده عليه أبو الحسن عبيد الله بن محمد البارقفوري، فقد رده عليه أو فقد رد عليه فقد رد عليه أبو الحسن عبيد الله بن محمد البارقفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، وهو شرح جميل، السادس 98 و100، السادس 98 و100. فقد رد عليه ابو الحسن عبيد الله محمد البارقفوري من عالم الفاتيح شرح مشكاة المصابيح السادس 98 و100، قال قلت هذا عجيب، قال قلت هذا عجيب، فإن الأصوليين قد صرحوا، فإن الأصوليين قد صرحوا بأن مخالفة الواحد تمنع انعقاد الإجماع، فإن الأصوليين قد صرحوا بأن مخالفة الواحد تمنع انعقاد الإجماع، فكيف تصح دعوى انعقاد الإجماع مع مخالفة أبي سعيد؟ فكيف تصح دعوى انعقاد الإجماع مع مخالفة أبي سعيد؟ وقد تقدم قول الحافظ، وقد تقدم قول الحافظ إن حديث أبي سعيد، وقد تقدم قول الحافظ إن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، إن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك. وكذلك ابن عمر، وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة، انتهى. وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة، انتهى. فالخلاصة في هذه المسألة، فالخلاصة في هذه المسألة أن قول الجمهور هو الأرجح كما تقدم، وهو الأحوط. فالخلاصة في هذه المسألة أن قول الجمهور، أي بالصاع من الجميع، فالخلاصة في هذه المسألة أن قول الجمهور هو الأرجح وهو الأحوط، فيخرج الشخص صاعا من البر، فيخرج الشخص صاعا من البر خروجا من الخلاف، فيخرج الشخص صاعا من البر خروجا من الخلاف. ولو أخرج أحد نصف صاع، ولو أخرج أحد نصف صاع منه أجزأه إن شاء الله، ولو أخرج أحد نصف صاع منه أجزأه إن شاء الله، نظرا للأحاديث التي في الباب، نظرا للأحاديث التي في الباب، وإن لم يصح منها شيء، لكن مع الآثار وآثار الصحابة في ذلك، وآثار الصحابة في ذلك، قاله صاحب المرعاة بنحوه، قاله صاحب المرعاة بنحوه، السادس 99 و100، قاله صاحب المرعاة بنحوه، السادس 99 و100، هذا الذي يظهر أن قول الجمهور هو الأقرب وهو الأحوط، وبه يخرج الشخص من الخلاف، يخرج صاعا من الجميع، من أي شيء يخرجه زكاة للفطر، لا ينقص على الصاع ولا يزيد تعبدا عليه، لكن إن أخرج من البر نصف صاع هل يجزي أو لا يجزي؟ يرجى أنه يجزي، للأحاديث التي في الباب وما عليه السلف مما قرره معاوية عليهم، ولم يعترض إلا أبو سعيد، وهكذا أيضا ولم يعترض إلا أبو سعيد، وهكذا ابن عمر كما جاء عنه أنه كان يخرج الصاع، والصحابة أخرجوا نصف صاع، وابن الزبير على منبره كذلك يأمر الناس بنصف صاع من البر، وأثر أبي هريرة وأثر أسماء وأثر جماعة صحت في الباب آثار يخرجون نصف صاع من البر، فمن أخرج نصف صاع من البر إن شاء الله يرجى أنه يجزئه، ولكن الأحوط أن يخرج صاعا من البر خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه، فمثل هذه المسائل يأخذ فيها الشخص بالاحتياط والأحوط، والأحوط هو قول جمهور الأئمة ثلاثة حاشا أبا حنيفة أنه يخرج الصاع من الجميع. نكون بهذا انتهينا إن شاء الله من هذه المسألة، وإنما أطلنا فيها للحاجة إليها لأن تمر معنا وربما نسأل عنها وما يكون عندنا ذاك العلم فيها، وإنما بناء على ما علمناه من الإجمال، لكن لما يعلم الشخص ما لهؤلاء ولهؤلاء تقوى حجته إن شاء الله. إلهنا سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. نعم، عمن تمون ما شاء الله في المصنف عن من يموت. نعم، تقول في المحلى عن من تمون، ومن أهلها الحاضر والغائب، الشاهد والغائب، وأما في المصنف أنا قد راجعت، قد وقع هذا وراجعته من أجل التأكد، تموت. أي نعم، وفي الذي هو موجود عندنا تموت، عن من يموت من أهلها، الظاهر أنه تصحيف كما قلت، تقول لعله تصحيف، ففي المحلى عن من تمون من أهلها الحاضر والشاهد، الغائب والشاهد، هذا الأقرب الذي ذكرته، جزاك الله خيرا، فيكتب هكذا، يجعل خط أو رقم وينزل تحت، قل في المحلى عمن تمون، وهذا هو الأقرب، جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.